أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم Thank you.

لعيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة والذكر الحكيم إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم. والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلو عليك من وذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا

هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من لَهُ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ليس لكم به علم